نشرت المنظمات والأجهزة الأجنبية المقالات الخاصة في مواقع الإنترنت قبل أيام بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل. أبرزت حلقة دراسة الكيم السونغية الكيم جونغيلية في جنوب إفريقيا ووكالة الأنباء الكونغوية صورة القائد العظيم الباسم ونشرت مقالات تثني على مآثره الخالدة. ونشرت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم السونغية الكيم جونغيلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي والجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مقالات تعرف بحياته المحبة للوطن والشعب.